إذا فتشنا في قلوب الناس بالنسبة إلى مسألة الرزق والمال، أي واحد منا لا يحب المال الكثير؟ الكثيرون يختمون الختمات، يذهبون إلى العمرة والزيارات، ويتمنون أن يفتح رب العالمين عليهم أبواب الرزق الكثير. هل هذا المفهوم مفهوم شرعي؟ وهل أن كثرة المال أمر مطلوب دائما، أم أن القضية قد تكون هي العكس؟ هل المؤمن يصر على الله عز وجل المال الكثير، أو الأمر خلاف ذلك؟ المهم في هذه القصة الصغيرة سنفهم ما هو الموقف الشرعي النبوي. الإمام السجاد عليه السلام ينقل قصة من جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة حياة النبي على قصرها في المدينة 10 سنوات مليئة بالحوادث المتنوعة. مر النبي براعي إبل فبعث يستسقيه، قال أسقنا من هذا اللبن الذي عندك يعني. فقال أما في ضروعها فصبوح الحي، هذا الذي في ضروع هذا الحيوان لصباحنا، فكيف نعطيك الآن؟ ادخرناه للصباح، أي يحلب صباحا. وأما في آنيتنا فغبوقهم، أي ما يحلب آخر النهار، يعني ما في الضرع للصباح وما في الآنية لليل، وبالتالي ما في شيء زائد نعطيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله اللهم أكثر ماله وولده. ثم مر براعي غنم، ذاك له إبل، وعادة الذي له إبل أغنى من الذي له غنم، فبعث إليه يستسقيه، فحلب له ما في ضروعها وأكفأ ما في إنائه في إناء الرسول، أعطاه ما في الضرع وأعطاه ما في الإناء، وبعث إليه بشاة أيضا هدية إلى النبي الأكرم، وقال هذا ما عندنا، هذا في الضرع وهذا في الإناء، وهذا شاة هدية لك يا رسول الله، وإن أحببت أن نزيدك زدناك، مر بما تريد نعطيك زيادة عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله اللهم ارزقه الكفاف، دعا له بأن يعطيه كفافا. أصحاب النبي قالوا يا رسول الله دعوت للذي ردك بدعاء عامتنا نحبه. يبدو الصحابة أيضا لم يكن لهم حالة المجامل مع النبي، قالوا أنت دعوت بدعاء كلنا نحبه، أن يكثر مالنا وأولادنا، ودعوت للذي أسعفك بحاجتك بدعاء كلنا نكرهه. من يريد منا الكفاف؟ أن يكون وارده بمقدار صادره، من يحب أن يكون كذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى عين الحكمة تصدر من فم النبي المصطفى، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. رأينا بعض المؤمنين من المواظبين على المساجد، فتح له مشروعا مشروعين، وإذا بصاحبه غاب وغاب وغرق في بحر الدنيا. إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ثم دعا لنفسه وآله وقال اللهم ارزق محمدا وآل محمد الكفاف، ونحن نقول اللهم ارزقنا الكفاف في المعيشة. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.